الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فنلتقي اليوم على بركة الله عز وجل مع الدرس 20 من دروسنا في علم الأصول بشرح متن جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله تعالى، وما زلنا فيه مع مسألة الاشتقاق. وهذه المسألة وما تقدم الحديث عنه قبلها وما سيأتي من بعدها من الأمور والمسائل اللغوية، قلنا إن العلماء علماء الأصول قد أدرجوها في علم الأصول لحاجة الفقيه إليها. وحينما نتحدث عن الفقيه بإطلاق فإننا نريد الفقيه المجتهد المستنبط للأحكام الشرعية من مصادرها وأدلتها. ولذلك فلا بد أن يكون هذا الفقيه الذي هو أهل لأن يستنبط الأحكام من النصوص الشرعية ومن الأدلة التي دلت عليها هذه النصوص، لا بد أن يكون هذا الفقيه أهلا لذلك. ولا يكون أهلا لذلك إلا إذا أخذ بأسبابه وحصل ما يلزم ذلك من العلوم، التي من بينها العلوم اللغوية. وعلم الأصول كما قلنا غير ما مرة من أهم وأبرز مباحثه وقضاياه التي يبحث فيها ما يتعلق باللغة، ما يتعلق باللغة. ولذلك فهناك مسائل لغوية صرفة ومع ذلك يتحدث عنها علماء الأصول، لأن الفقه والاستنباط والتوصل إلى الأدلة الشرعية إلى الأحكام الشرعية من أدلتها مفتقر إلى ذلك، مفتقر إلى هذه اللغة، لأن القرآن الكريم هو بلسان عربي مبين، ولأن السنة النبوية الدليل الثاني من أدلة الشرع النقلية هو أيضا أو السنة هي أيضا باللغة العربية الفصحى البليغة. فلذلك لا يمكن أن نفهم هذين النصين ولا يمكن أن نستنبط منهما الأحكام وأن نصل منهما إلى مقاصد هذه الأحكام وأسرار الشريعة الإسلامية، لا يمكن أن نأخذ من هذه النصوص أحكام الشريعة ومكارمها وأسرارها ومقاصدها إلا إذا كان عندنا زاد كافٍ وبضاعة كافية في اللغة العربية وعلومها وقواعدها وما إلى ذلك. وحينما نقول اللغة العربية وعلوم اللغة العربية فيدخل في ذلك النحو والصرف والبلاغة، حتى البلاغة أيضا، كما تدخل مباحث فقه اللغة، حتى فقه اللغة يدخل أيضا معنا في هذا النطاق. فمن هذا الباب دخل علماء الأصول لدراسة هذه القضايا وهذه المسائل اللغوية، قضية الاشتقاق وقضية المترادف والمشترك والحقيقة والمجاز وكذلك الكناية وما إلى ذلك من المسائل اللغوية التي درسها علماء اللغة وكذلك علماء البلاغة. إذن فعلماء الأصول أفقه بها ممن سواهم، لأنهم يدرسونها في عمقها، في عمقها، ليس لمجرد فهم الكلام العربي كما هو القصد عند علماء اللغة وعلماء البلاغة، ولكن لفهم كلام الشرع والاستنباط الأحكام منه ومعرفة أسرار ذلك ومقاصده وأبعاده وما إلى ذلك. فهم إذن أحوج إلى هذه المسائل اللغوية. فمن هذا الباب ندرس هذه المسائل التي من بينها مسألة الاشتقاق، وقد تقدم لنا في الحصة الماضية أن تعرفنا على معنى الاشتقاق، فقلنا بأن الاشتقاق في اللغة هو الاقتطاع، وأنه في اصطلاح علماء اللغة وكذلك علماء الأصول قلنا هو رد لفظ إلى آخر ولو مجازا لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، وقد شرحنا ذلك بما فيه الكفاية. وقلنا أنه لا بد في الاشتقاق، لا بد إضافة إلى وجود المناسبة بين المشتق والمشتق منه، وهذه المناسبة تكون في المعنى وفي الحروف الأصلية. قلت بالإضافة إلى ذلك وقفنا على أنه لا بد أيضا من وجود تغيير بين المشتق منه وبين المشتق. حقيقة المعنى العام الذي يعني تدور عليه المشتقات وأصول هذه المشتقات هو واحد، ولكن لا بد أنه حينما تشتق صيغة من الأصل فلا شك أن معناها غير معنى صيغة أخرى. وإذا اشتققت هذا المبنى فسيكون معناه غير معنى المبنى الآخر، وهلم جرى. إذن نحن نتحدث الآن في المعنى الخاص، المعنى الدقيق، لا بد أن يكون هناك تغيير، وهذا التغيير طبعا في الصيغة وفي مبنى الكلمة المشتقة من الأصل. ثم كذلك أيضا قلنا بأن هذا الاشتقاق حينما نشتق صيغة من أصلها، حينما نشتق اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة باسم الفاعل أو نشتق اسم التفضيل أو غير ذلك من صيغ الاشتقاق، حينما نشتقها من الأصل الذي هو المصدر، فهذا الاشتقاق منه ما يضطرد أي هو قياسي، ومنه ما لا يضطرد. وقد مثل للمضطرد باسم الفاعل، اسم الفاعل حينما يقول اسم الفاعل لا يقصد صيغة معينة، لا، سواء كان الفعل ثلاثيا أو كان رباعيا أو كان خماسيا أو كان سداسيا، فإذا أردت الصيغة بعينها فاذهب إلى محل ذلك من كتب النحو. فمثلا ابن مالك في ألفيته عقد بابا لأبنية أسماء الفاعلين والمفعولين، فاذهب إلى هناك لتعرف كيف نصوغ اسم الفاعل من الثلاثي وكيف نصوغه من الرباعي إلى آخره. لكن اسم الفاعل بجميع صياغه اشتقاقه من أصله هو مضطرد الصيغة، مضطرد. يعني إذا مثلا إذا أخذنا من الثلاثي اسم الفاعل على وزن فاعل فهو مضطرد، مضطرد. كلما أردت أن تشتق اسم الفاعل من الثلاثي فيكون على هذه الصيغة، إذا أردت أن تشتق من أو يعني أن تشتق مثلا يعني اسم الفاعل من أفعال يفعل فهو مفعل، وهكذا افتعل مفتعل واستفعل مستفعل، هذه صيغ مضطردة. إذا أردت اشتقاق اسم الفاعل فهي صيغة مضطردة، وكذلك إذا أردت اسم المفعول فهو مفعول من الثلاثي، وإذا أردت من الرباعي أفعال يفعل فاسم المفعول مفعل، ومن افتعل مفتعل، ومن استفعل مستفعل، وهكذا. إذن هي صيغ مضطردة، ولكن بعض هذه الصيغ حينما تشتق قد تكون غير مضطردة بل تكون خاصة، ومثل لها بالقارورة. ثم بعد ذلك كما رأينا تحدث عن مسألة أخرى، وهي أن الاشتقاق حينما نريد أن يعني نحدثه وأن نقوم به، فما من وصف نريد أن نشتقه من الأصل ونطلق ذلك الوصف على محله لا يمكن ذلك إلا إذا كان ذلك المحل فيه ذلك الوصف، بمعنى أن ذلك الوصف قائم بذلك المحل. فلا يمكن أن نقول فلان مثلا ذاهب إلا إذا كان قائما بالذهاب، لا نقول إنه ضارب إلا إذا كان وصف الضرب قائما به، وهكذا وهلم جرى. ولا يمكن أن تسمي شيئا أو محلا أو جهة باسم الفاعل دون أن يكون ذلك الوصف قائما به. هذا هو حينما نقول فلان ضارب معنى هذا أن الضرب يعني حاصل فيه، يعني هو يباشر الضرب. وهذا الأمر كما رأيتم خالف فيه المعتزلة بسبب عقدي كما رأينا، وكما ذكرنا غير ما مرتين أن هناك كثيرا من المسائل العقدية المقحمة في علم الأصول. فيعني كان المصنف رحمه الله في غنى عن أن يقحمنا في هذه الخلافات العقدية ويناقشها مع قضية لغوية داخل علم الأصول. فلذلك حقيقة يعني القاعدة التي لا ينازع فيها أحد هي هذه، أنه لا يمكن أن نشتق اسما من أصل كاسم الفاعل مثلا إلا إذا كانت الجهة أو المحل الذي نريد أن نشتق له اسم الفاعل إلا إذا كان يعني الوصف قائما به. هذه مسألة لا ينبغي أن ينازع فيها أحد، ولكن المعتزلة بناء على مذهبهم العقدي في صفات المعاني قالوا يعني نفوا صفات المعاني التي هي في حق الله عز وجل هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وأضافوا أيضا حتى البقاء. فقالوا هذه الصفات، هذه السبع الأولى زائد البقاء عندما أضافها، قالوا هذه صفات. يعني جمهور أهل السنة قالوا هي صفات المعاني، ولا ضير إذا يعني نسبناها إلى الله عز وجل وقلنا بأنه سبحانه وتعالى موصوف بها وأنها قائمة به. هذا فقط غير التقريب، هذا الكلام كله هذا الاصطلاح كامل إنما هو للتقريب ولتيسير المعاني وإفهامها للناس. وإلا فكيف يمكن أن يفهم الله عز وجل المخلوق؟ هذا لا يمكن أن نفهم وأن نعقل ذات الله عز وجل، ولا أن نعقل ما يتعلق به سبحانه وتعالى من صفاته وأفعاله وما إلى ذلك. كيف نعقل ذلك وهو خالقنا ونحن يعني عبيد له؟ كيف يمكننا أن نتجاوز مستوانا البشري وأن ننصلخ من هذا المستوى البشري إلى مقامه عز وجل؟ هذا لا يمكن أن يكون. وما دام لا يمكن أن يكون، فإنما نحن نقرب هذه المعاني لنتصور ما يجب تصوره ولنعقل ما يجب عقله في حق الله عز وجل مما يتعلق بذاته وبصفاته وبأفعاله. فقولنا إن هناك صفات تسمى صفات المعاني على مذهب أهل السنة جمهورهم وعلى كل حمس أشياء، لأن الخلاف دائر بينهم وبين المعتزلة. فحينما نتحدث عن صفات المعاني، هو المعتزلة قالوا إذا قلنا بصفات المعاني وأنها قائمة بذات الله تعالى، إذن فهناك تعدد القدماء، هناك ذات الله عز وجل وهناك الصفات التي كل واحدة منها قديمة، إذن يلزم من هذا تعدد القدماء. فكأنهم فروا من ذلك لتنزيه الله عز وجل عن هذا، ولكن لا، هو المنطلق الأساس إنما هو تقريب هذه المعاني وتقريب هذه التصورات وإفهام هذه المعتقدات لنعقلها ولنعقد عليها قلوبنا وعقولنا لا أقل ولا أكثر. ليس هناك يعني غير هذا، وإلا فلو أردت أن تفهم شيئا يتعلق بذاته عز وجل أو بصفاته أو بما إلى ذلك فأنت لست هناك، أنت دون هذا المستوى ودون هذا المقام. ولكن اللغة على كل حال هذا حدها، وهذه يعني مقاماتها، وهذا مبلغ ما يمكن أن نصل إليه في التفهم بها والإفهام بها. فلا ضير إذن أن يعني نقول إن هناك صفات المعاني، لأن هذا مضطرد مع القاعدة، وإلا سنخل بالقاعدة اللغوية التي هي الاشتقاق، وأنه إذا أردنا أن نشتق وصفا فلا بد أن يكون قائما بالمشتق له ذلك الوصف، لا بد أن يكون قائما. لا تقول في شيء إنه يعني عالم إلا إذا كان فيه العلم، لا تقول إنه مريد قادر حي سميع متكلم إلا إذا كانت هذه الصفات قائمة بذاته، ولا ضير في ذلك بالنسبة لله عز وجل، لأننا إنما نقرب هذه المعاني لأنفسنا لننشئ عقيدة إسلامية تعرفنا بالله عز وجل، لأن معرفة الله تعالى واجبة من أوجب الواجبات. ونحن ما عندنا إلا اللغة العربية التي جاء بها القرآن الكريم وجاءت بها السنة النبوية، وهذه اللغة لها قواعد ولها ضوابط ولها يعني أمور يعني معروفة متناقلة، فينبغي أن نعمل هذا كله لنفهم عن الله عز وجل، لنفهم ما يجب فهمه في تصورنا لله عز وجل ومعرفتنا لربنا سبحانه وتعالى. فلا إذن لا نخرج القضية يعني عن هذا الإطار وعن هذا المستوى. ولذلك فقد تكلف المعتزلة فيما ذهبوا إليه، حتى إنهم قالوا إن الله تعالى نحن لا ننكر أنه عليم، ولا ننكر أنه قادر مريد سميع، ولكنه عليم بذاته، وأنه قادر بذاته، مريد بذاته، حي بذاته، وهكذا. يعني هذه الصفات يعني هي نفسها ذات الله عز وجل، لم يفرقوا بين هذه الصفات وبين الذات الإلهية العلية، قالوا يعني هذه الصفات هي هو سبحانه وتعالى. فإذا هذه أمور كما قلنا عقدية. نحن نتحدث في مسألة لغوية، نحن نتحدث في الاشتقاق، والاشتقاق إذا أردنا أن يطرد وإذا أردنا أن لا يختل أبدا، فمما يجعله مضطردا أن الوصف المشتق كاسم الفاعل ينبغي أن يكون قائما بمن اشتققت له ذلك الوصف. فحتى لو كانت الجهة التي نتحدث عنها هي الله تعالى، احنا كنا نتحدث فقط في اللغة، وهذه الأمور كلها يعني في بمنطق اللغة لا نتجاوز ذلك. إذن فيعني ينبغي أن يبطل ما ذهب إليه المعتزلة في هذه الفلسفة التي لا واقع لها ولا تجليات لها. ولذلك اضطروا إلى تلك المتاهات التي قلنا إنهم اتفقوا على أن إبراهيم، يعني بناء على هذه القاعدة يعني عندهم العقدية، اتفقوا على أن إبراهيم يعني يشتق له يعني صيغة الذابح اسم الفاعل أنه ذابح، اتفقوا على أنه ذابح، ولكن اختلفوا في إسماعيل هل هو مذبوح أو غير مذبوح. اتفقوا على أنه ذابح لأنه عندهم أنه أمر السكين على ابنه إسماعيل، أمر السكين، هذا قدر متفق عليه عندهم. ثم بعد ذلك بعد الإمرار عندهم اختلاف، هل وقع القطع ثم التأم أو لم يقع أصلا، يعني أن الإمرار قد كان. المعتزلة يقولون إبراهيم ذابح، علاش؟ لأنه أمر السكين على ابنه إسماعيل، ثم اختلفوا بعد ذلك هل وقع بهذا الإمرار قطع، إذا وقع قطع فكيف يعني سيموت المذبوح، قالوا لا، وقع الإمرار ووقع القطع والتأم. وبعضهم قال لم يقع القطع أصلا. إذن هذا كله في الحقيقة من التكلف، الله تعالى يقول وما أنا من المتكلفين، هذا تكلف ما ينبغي أن يدخل فيه العلماء. فكل مسألة لا واقع لها وليس لها حيز عملي تطبيقي لا يتعلق بأفعالنا واعتقاداتنا ولا يتعلق بالتكليف الشرعي وما نسأل عنه يوم القيامة، لماذا نقحمه؟ المسائل اللي هي يعني تبقى دائما في الفضاء ولا تنزل إلى أرض الواقع، هذه ينبغي أن لا يعني يصرف فيها وقت. لذلك إذن هذا دليل على انتقاض الأمر عندهم، على انتقاض من هذا المذهب الاعتزالي، كونهم قالوا إن إبراهيم عليه السلام ذابح، يعني هذا غير حيث اللغة، حيث اللغة يجوز إطلاق اسم الفاعل عليه من ذبح أنه ذابح لأنه أمر السكين. طيب، ولكن ما دمتم قد اتفقتم يا أيها المعتزلة على أنه ذابح، فلماذا اختلفتم في إسماعيل فقال بعضكم إنه مذبوح وقال بعضكم إنه ليس بمذبوح؟ أي يجوز أن نطلق عليه أنه مذبوح، ولا يجوز عند قوم منكم أن يطلق عليه هذا اللفظ؟ إذن هذا تناقض، هذا تناقض يدل على يعني ضعف هذا يعني المذهب الذي هم عليه. إذن هذه أمور كلها كنا قد رأيناها في الحصة الماضية، وختمناها بقول الناظم رحمه الله فإن قام به ما له اسم وجب الاشتقاق. يعني إذا أردنا أن نشتق للمحل اسما كاسم فاعلين أو اسم مفعول أو ما إلى ذلك، ولكن المعنى الذي نشتق له موجود، يعني له اسم، وضعت العرب له اسما إذن فنشتق له. لكن إذا كان عندك المعنى، المعنى موجود لأن يعني المعاني كثيرة، ولكن العربة لم تضع له اسما، إذن فحتى الاشتقاق لا نشتق منه، فلا نشتق إلا مما هو موجود. لذلك قالوا أسماء الروائح أو الروائح، معنى الروائح والآلام وما إلى ذلك، هذه لم يضع العرب لها أسماء فلا نشتق منها. نحن لا نشتق إلا مما هو موجود، الاشتقاق هو رد لفظ إلى آخر. وإذن فكيف ترد لفظ إلى غير لفظ؟ هذا معنى هذه المسألة التي ختم بها هذا الشق هذا من إذن لا نشتق من يعني لمحل إلا إذا كان عندنا للمعنى الذي نريد أن نشتق منه له اسم. فإذا كان عندك المعنى ولا اسم له فلا اشتقاق، فلا اشتقاق، لأن الاشتقاق متعلق بالألفاظ. أما أن يكون عندك المعنى هذا غير كاف، لا بد أن يكون عندك المعنى واللفظ معا. ثم بعد ذلك قال رحمه الله تعالى: والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن، وإلا فآخر جزء وثالثها الوقف. هذه واحد جزئية، جزئية من الاشتقاق، من مسألة الاشتقاق. احنا ما زلنا في مسألة واحدة هي الاشتقاق، ولكن المسألة قد تتضمن جملة جزئيات، جملة يعني عناصر، هذه جزئية منها، وهي أننا حينما نشتق صيغة من الأصل من المصدر، فتلك الصيغة كاسم الفاعل، حينما نشتق مثلا من الضرب ضارب، فنقول فلان ضارب، فكلمة الضارب هذه مشتقة. من المعلوم أن هذا الوصف وهو الضارب يتعلق بثلاثة أزمنة، يتعلق بالزمان الماضي والزمان الحاضر والزمان الآتي مستقبل. فهذه الجزئية تتعلق يعني بوصف هذه الصيغة، أو اعتبار هذه الصيغة هل هي حقيقة أو هي من قبيل المجاز. فإذا كان المحل المشتق له، إذا كان الوصف قائما به في الحال، إذا كان الشخص يقوم بالضرب مثلا فقلت إنه ضارب، فقولك ضارب هذا على الحقيقة. إذا كان المشتق منه معناه قائما حاضرا حاصلا، فحينئذ اللفظ الذي اشتققته منه هو على الحقيقة، هو على الحقيقة. ولكن إذا كان قد انتهى وانقضى، يعني كأنك الآن تقول ضارب لمن كان من قبل ضارما، أو تريد أن تقول ضارب لمن سيكون ضاربا، بمعنى أنك تريد أن تقول ضارب لما كان في الزمان الماضي أو لما سيكون في زمان المستقبل، فهل ذلك على الحقيقة أم لا؟ هذا هو موضوع هذه الجزئية من مسألة الاشتقاق. قال: والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة. إذا شئت أن تصف المشتق بأنه على الحقيقة فيجب أن يكون معنى المشتق منه ما زال قائما. فالمشتق منه في مثالنا هو الضرب، الضرب هو المشتق منه، هو الذي أخذنا منه صيغة الضارب. فإذا شئت لصيغة الضارب أن تكون على الحقيقة فيجب أن يكون المعنى معنى المشتق منه قائما، يعني أن الذي اشتققت له الضرب هو فعلا ما زال ضاربا، المعنى الذي هو الضرب ما زال كائنا موجودا، ما زال قائما حاصلا. فحينئذ قولك ضارب اشتقاقا من الضرب هذا على الحقيقة، هذا على الحقيقة. إذن على اشتراط بقاء المشتق منه، أي بقاء معناه، مقصود هو المعنى، أن يبقى معنى المشتق منه معنى الضرب في مثالنا، على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة. إن شئت أن يكون المشتق على الحقيقة فيجب أن يكون المشتق منه أي معناه موجودا. إذن هذا في الحال، هذا هو الذي عبرنا عليه بالحال، زمان الحال. فإذا اشتققت صيغة الضارب من الضرب والمحل الذي اشتققت له هذه الصيغة هو مباشر للفعل، إذن فهذا على الحقيقة. لكن لو أردت أن تعبر عن الماضي أو عن المستقبل فهذا على المجاز. إذا قلت في الشخصية وصفته بأنه ضارب وهو الآن لا يضرب وإنما كان قد ضرب من قبله، فوصفك إياه بأنه ضارب واشتقاقك صيغة الضارب له وهو الآن غير ليس بضارب هذا على المجاز. وكذلك بالنسبة لاشتقاقك الضارب لمن سيكون منه الضرب من بعد لا الآن، فإذا اشتقاق الصيغة من أجل أن تكون هذه الصيغة على الحقيقة استعمالها استعمالا حقيقيا يجب أن يكون معنى المشتق منه موجودا، هذا شرط عند الجمهور فإن لم يكن فهو على المجاز. إذا الخلاصة أننا حينما نشتق صيغة اسم الفاعل أو صيغة أخرى من غير اسم الفاعل حينما نشتق هذه الصيغة فإما أن يكون المعنى حاصلا قائما فذلك على الحقيقة، وإما أن لا يكون كما لو عبرنا عن صيغة الماضي عن الماضي أو عن المستقبل فذلك على المجاز. إذن فالمشتق إما أن يكون على الحقيقة وإما أن يكون على المجاز، والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن، لأن الكلمة التي نريد أن نشتق منها المعنى الذي يدور عليه هذا الاشتقاق هو على نوعين، هناك المعنى الذي يحصل دفعة واحدة وهناك المعنى الذي يكون له أجزاء يكون مبعضا. فالضرب مثلا ضرب لو ضربته فالضرب فعل يحصل دفعة واحدة وقد يتكرر، ولكن مقصود أنه يحصل دفعة واحدة، فإذا أنت ضربته ثانيا وثالثا ورابعا وما إلى ذلك فقد كررت الضرب، أما الضرب في الأول فقد كان دفعة واحدة. لكن هناك بعض الأفعال لا تكون كذلك، فالكلام مثلا التكلم لا يكون دفعة واحدة، فأنا منذ أن بدأت هذا الدرس وأنا أوصف بأنني متكلم أتكلم. فالكلام إذن معنى كما يقول العلماء معنى سيال يعني هو متدفق وهو يكون على أجزاء، يكون له جزء أول وجزء آخر، له أول وله آخر ولا يكون دفعة واحدة. فمنذ أن يشرع المتكلم في كلامه فالمعنى هنا هو حاصل وله أجزاء لا ينتهي كلام هذا المتكلم إلا بانتهاء هذه الأجزاء. فلو اشتققنا هذه الصيغة صيغة المتكلم، لو وصفناه بأنه متكلم شرع في الكلام فقلنا إنه متكلم، فقولنا إنه متكلم هذا على الحقيقة، لأن المعنى الذي اشتققنا له هذه الصيغة حاصل موجود، المشتق منه موجود في أول الكلام وفي وسط الكلام وفي آخر جزء منه. فلو وصفت هذا المتكلم عند آخر كلمة قالها بأنه متكلم فهذا اشتقاق على الحقيقة، لكن إن وصفته بعد أن أنهى الكلام ولم يعد في الحال متكلما قلت إنه متكلم فعلى المجاز، أو قبل أن يتكلم قلت إنه متكلم فعلى المجاز. هذا هو معنى هذه الجزئية. قالوا الجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة، ولكن يعني استدرك فقال أو قيد فقال إن أمكن، أي إذا كان المعنى الذي نريد أن نشتق له هو معنى يكون دفعة واحدة، وإلا فآخر جزء إذا كان المعنى الذي نريد أن نشتق له ليس يقع دفعة واحدة بل يكون على أجزاء يكون سيالا، فهذا أيضا إذا اشتققت له عند آخر جزء منه فما زلت على الحقيقة. وهناك من قال غير هذا، إذن يعني الجمهور على هذا، على الاشتراط، على أننا لا يمكن أن نصف المشتق بأنه على الحقيقة إلا إذا كان المشتق منه موجودا. المعنى الذي اشتققنا منه هذا المشتق موجودا، أما إذا كان قد مضى أو ما زال لم يقع بعده فإن ذلك المشتق يكون على المجاز. إذن هذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء من من من من الأصول، علماء الأصول، جمهور علماء الأصول على أن المشتق على الحقيقة إذا كان المعنى المشتق منه قائما عند الاشتقاق، أو يكون على المجاز إذا كان ذلك المشتق قد اشتققناه لما مضى أو لما سيأتي. هذا مذهب الجمهور، ويقابله مذهب قلة من العلماء، وهم الذين قالوا لا حاجة إلى هذا الاشتراط، لا نشترط ذلك، وإنما يكون المشتق على الحقيقة في جميع الحالات. وهناك مذهب ثالث هو مذهب المتوقفين، مذهب الواقفة، وهو أنه لا نقول لا على الحقيقة ولا على المجاز، لأن هناك تعارضا بين دليل الجمهور ودليل مخالفهم. وثالثها الوقف، أي ثالث الأقوال، لأن الأقوال صاروا ثلاثة أو صارت ثلاثة، قول الجمهور وهو الذي صرح به، والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة، وقد طوى القول المقابل له، طواه وهو قول قلة من العلماء التي يقابلها الجمهور، وهؤلاء قالوا لا نشترط ذلك، لا نشترط في أن يكون المشتق على الحقيقة بقاء المشتق منه. فهما إذن قولان، اشتراط بقاء المشتق منه، وقول آخر بعكسه أي عدم الاشتراط. ثم القول الثالث هو التوقف، لا نقول لا بالاشتراط ولا بعدم الاشتراط. ثم قال رحمه الله: ومن ثم، أي بناء على هذه الجزئية التي تكلمنا عنها الآن، قال: ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال، حقيقة في الحال أي حال التلبس لا النطق خلافا للقرافي. إذن بناء على الجزئية المتقدمة التي هي أن المشتق لا يكون على الحقيقة إلا إذا كان معنى المشتق منه موجودا قائما وباقيا، وإلا إذا لم يبقى قائما باقيا فهو على المجاز حينئذ، أي المشتق. بناء على ذلك فإن صيغة اسم الفاعل وهي من المشتقات، قال: ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال، أي في حال التلبس. فقولنا في الحال أخرج الماضي والمستقبل، إذن اسم الفاعل يكون على الحقيقة إذا كان في الزمان الحاضر في الحال، والمراد بالحال كما قال حال التلبس، أي إذا كان المحل الذي اشتققنا له اسم الفاعل إذا كان متلبسا بالفعل المشتق منه فهذا الوصف على الحقيقة. ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال، أي في حال التلبس بالفعل المشتق منه. ثم ذكر خلافا عن لهذا عن القرافي رحمه الله تعالى، يعني الذي قرره المصنف رحمه الله هو أن اسم الفاعل يكون على الحقيقة إذا اشتق للمتلبس في الحال بذلك الفعل المشتق منه، في الحال أي حال التلبس، بمعنى أنه أن هذا اسم الفاعل قبل التلبس يكون على المجاز، وبعد بعد انقضاء التلبس يكون على المجاز. لكن المصنف قال خلافا للقرافي، خلافا للقرافي، لأنه قال بأنه يكون على الحقيقة حال النطق، حال النطق به لا حال التلبس به. هو في الحقيقة هذا الخلاف ينبغي أن يحقق، ليس هو خلاف يعني بالمعنى يعني بمعنى الخلاف، لأن هناك مستويين ومقامين ينبغي التفريق بينهما حتى نعلم المقام الذي يخالف فيه القرافي. اسم الفاعل إما أن يكون محكوما به أو عليه، محكوما به أو عليه. المقام الذي يخالف فيه القرافي هو المقام الثاني، إما إذا كان اسم الفاعل في مقام الحكم عليه لا في مقام الحكم به. فقولنا مثلا فلان سارق، اسم الفاعل هذا فلان سارق، المصنف يقرر مذهبا وهو أن الشخص لا يمكن وصفه بأنه السارق على الحقيقة إلا إذا كان متلبسا بالسرقة، يعني حالة تلبسه إذا قلنا هو سارق فهذا على الحقيقة، وإلا فلا يكون حينئذ على الحقيقة. هذا هو ما قرره المصنف. القرافي يقول إن هنالك مقاما آخر، هذا الذي ذكرناه الآن يسمى مقام المحكوم به، يعني أننا حكمنا بالسرقة على زيد أو على فلان، إذا قلنا فلان سارق فقد حكمنا عليه بهذا الوصف. إذن في الحالة هذه لا يكون على الحقيقة إلا عند التلبس بهذا الوصف، لكن حينما نطلق هذا اللفظ وهذا الوصف، هذا اسم الفاعل اللي هو سارق، ولا نقصد به الحكم به الوصف به، وإنما نقصد الحكم عليه أي تقرير الحكم الشرعي عليه، فحينئذ سواء قصدنا الحالة أو الماضية أو المستقبل فهو على الحقيقة، كقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فقال القرافي رحمه الله السارق هنا، هذا اسم الفاعل السارق، وكذلك المؤنث السارقة، هو على الحقيقة عند النطق أي عند نزول الآية والنطق بها، فهو على الحقيقة لا في الزمان الحاضر الذي هو زمان التنزيل أو في الزمان المستقبل. فإذا قلنا مثلا السارق تقطع يده، إذا قلنا هكذا السارق تقطع يده، هذا فرق بينه وبين أن نقول فلان سارق. فإذا قلنا فلان سارق فمعنى هذا أننا وصفناه بالسارقة وحكمنا عليه بهذا الوصف، فهو وصف محكوم به أي مثبت لمحل. أما إذا قلنا السارق تقطع يده فهذا وصف حكمنا عليه، يعني قررنا عليه الحكم. فلذلك خالف القرافي فعلا، خالف في هذا المقام لا في الأول، فالأول هو لا ينازع فيه، يعني إذا كان المحل الذي نريد أن اشتق له اسم الفاعل إذا كان متلبسا بالفعل فنعم نقول إنه فاعل على الحقيقة، ولكن إذا كان القصد هو الحكم أي الحكم الشرعي على الوصف فحينئذ هو على الحقيقة في الأزمنة كلها. فقول الله تعالى والسارق والسارقة هو على الحقيقة سواء في الزمان الماضي أو في الزمان الحاضر أو فيما سيأتي من الزمان، في الزمان الماضي عند التنزيل في زمان التنزيل، في الزمان الحاضر في الذي نتحدث فيه، وكذلك فيما سيأتي من الأزمان. فكل هذه على الحقيقة، السياق هذه صيغة السارق والسارقة، كذلك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وما إلى ذلك من الأمثلة الأخرى الواردة في النصوص الشرعية. ولو لم تكن لو لم يكن هذا على الحقيقة إذن لا اختل المقصود واختل المراد والمطلوب. ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال أي حال التلبس لا النطق خلافا للقرافي، ولكن ينبغي تحقيق محل النزاع، لأن لا نقول إنه يخالف إلا إذا كان المحل المتنازع فيه واحدا، ولكن احنا عندنا محلان اثنان، عندنا مقامان اثنان. المقام الذي يتحدث عنه المصنف هو الحكم به أي باسم الفاعل، والمقام الذي يتحدث عنه القرافي هو الحكم عليه. ثم قال رحمه الله: وقيل إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول لم يسمى بالإجماع، بمعنى أنه لو اشتققنا لمحل وصفا، لو اشتققنا للشخص مثلا ضارب قلنا هو ضارب، اشتققنا له صيغة الضارب من الضرب، أو اشتققنا له صيغة اسم الفاعل قاعد من القعود، هو قاعد مباشر للقعود فقلنا إنه قاعد، مباشر للنوم متلبس به قلنا إنه نائم. لو طرأ وصف مناقض، وصف وجودي مناقض، لو طرأ عكس ذلك مثلا وصفناه بأنه نائم وقد كان متلبسا بالنوم فلو استيقظ هل نسميه بعد الاستيقاظ نائما؟ لا، هذا بالإجماع، فلا يمكن أن يسمى من كان نائما يقظا، ولا من كان يقظا بعد أن نام، أو يعني لا يمكن أن نسمي يعني الوصف في زمان الماضي بالوصف الذي صار عليه في الزمان الحاضر الذي هو مناقض له، لا يمكن أبدا. من كان قاعدا ثم جلس لا يمكن أن نسميه بعد جلوسه قائما، ولا عند قيامه جالسا، وهكذا، وإلا غادي تتغير تميع المعاني والألفاظ. إذن وقيل إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول، وصف وجودي لأن الوصف إما أن يكون وجوديا وإما أن يكون غير عدميا، يعني مثلا ما كنقولوا قام فعكسها الوجودي هو جلس، لأن القيام فعل وجودي ووصف وجودي، أي يعني فعل يعني لا يكون فيكون، كذلك الجلوس المناقض له هو يعني حدث وفعل وجودي، وصف وجودي ليس انتفائيا، هذا معنى وصف وجودي يناقض الأول. فمثال ذلك أن اشتق مثلا للقائم من القيام هذا الوصف اللي هو قائم فقلنا له إنه قائم وقد كان متلبسا بالقيام، إذن وصفنا إياه بأنه قائم هذا على الحقيقة وهو وصف صحيح، ولكن إذا جلس بحيث انتهى القيام ولم يعد القيام موجودا إنما أمامنا فعل آخر وحدث آخر هو الجلوس، وصف آخر هو الجلوس، إذن فلا نسمي من جلس بعد القيام قائما، لا نسمي من جلس بعد أن كان قائما لا نسميه قائما، وإنما نسميه جالسا لأنه وقع ضد ما كان عليه، وقع وصف وجودي مناقض للأول فلا نسميه بالأول إجماعا. وقد اعترض أو يعني انتقد المصنف رحمه الله تعالى أنه قدم لنا وعرض لنا مسألة وقع الإجماع عليها، عرضها بصيغة التمريض، قال وقيل إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول لم يسمى بالأول إجماعا. فعلى كل حال لا يتلائم قوله قيل مع قوله إجماعا، وإن كان قد يعني قد نلتمس له مخرجا وهو أن هذا الإجماع لم يصح نقله، لأن الإجماع حينما لا يكون صحيح النقل فإنه قد يحكى بصيغة التمريض كما يقول وحكي في ذلك الإجماع وحكى في ذلك الإجماع إلى آخره. ثم ختم مسألة الاشتقاق بقوله رحمه الله: وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات. الصيغة التي نشتقها من أصلها لا تتعلق بذات معينة، لما كنقول قائم أو جالس أو ما إلى ذلك فلا تتعلق بذات معينة، لا بزيد ولا بعمر، لا بإنسان ولا بغيره، فالاشتقاق يكون مجردا عن الذات، مجردا عن الذات. لذلك نحن نعبر عن الذات بالمحل، كنقول المحل الذي نشتق له المحل ليكون شاملا لكل ما يمكن أن يقوم بهذا الوصف، إنسان أو غير إنسان، وفي الإنسان فلان أو فلان آخر إلى آخره. فإذا الاشتقاق لا يتعلق بذات معينة، حينما يتحدث العلماء عن الاشتقاق يتحدثون عنه بصيغة التجريد، يتحدثون عنه مجردا لا مشخصا، لأن المشخص هو المتعلق بالذات بعينها بذات معينة، وأما المجرد فهو الذي لا يتعلق بذات معينة. إذن جميع الصيغ التي نشتقها حينما نشتقها نشتقها مجردة لا نعني بها شخصا معينا. هذا تمام مسألة الاشتقاق. بعدها عقد لنا مسألة أخرى، مسألة المترادف، وقد تقدم لنا أن المترادف هو أن يتعدد اللفظ على معنى واحد، يعني أن يكون هناك لفظان فأكثر والمعنى واحد، هذا هو المترادف. والترادف التوالي، وسمي هذا النوع بالمترادف لأن اللفظين أو الألفاظ تتوالى على معنى واحد، يعني يؤديه هذا اللفظ ثم يليه اللفظ الثاني ثم الثالث وهكذا حسب ما عندك من الألفاظ المترادفة. فقد يكون يعني المعنى الواحد له ثلاثة ألفاظ أو أربعة ألفاظ أو ما إلى ذلك من الألفاظ، فكلها مترادفة أي متوالية على نفس المعنى فسميت مترادفة. فخصص للمترادف لهذا النوع من اللغة واستعمالها خصص لها مسألة كاملة، فقال مسألة المترادف واقع خلافا لثعلب وابن فارس مطلقا وللإمام في الأسماء الشرعية، والحد والمحدود ونحو حسن بسن غير مترادفين على الأصح، والحق إفادة التابع التقوية ووقوع كل من الرديفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه أو إن لم يكن تعبد بلفظه، خلافا للإمام مطلقا وللبيضاوي والهندي إذا كانا من لغتين. هذه مسألة المترادف. دائما المسألة حينما تطول فإنه يتحدث عنها من خلال جزئيات، من خلال جزئيات. الجزئية الأولى هي ما يتعلق بالوقوع، المترادف هل هو واقع في اللغة وفي كلام العرب أم لا. في ذلك كما عبر رحمه الله ثلاثة مذاهب في هذه المسألة أو في هذه الجزئية من مسألة المترادف، وهي وقوعه هل هو واقع، هل هو موجود في كلام العرب، هل المترادف موجود في كلام العرب أم لا. هناك ثلاثة مذاهب. المذهب الأول الراجح الذي ينبغي التعويل عليه هو وجود المترادف، اللغة العربية تطفح بالمترادف، يعني كثير من المعاني لها ألفاظ عديدة. حقيقة كما قلت لكم سابقا حينما تحدثنا عن المترادف في محل آخر بإجمال قلنا إن اللفظين المترادفين الذي يشتركان فيه هو المعنى العام، وإلا فالفرق أو الفروق الدقيقة لا بد أن تكون. فحينما نقول جالس قاعدة مترادفان، ولكن لو تأملت لوجدت هناك فرقا دقيقا بين جالس وبين قاعدة. فقاعدة بمعنى أنه جعل قعدده على الأرض، وجلس أعم من ذلك، ولكن المعنى العام واحد، قام ووقف كذلك المعنى العام واحد، وهكذا. يعني كلما وجدت مترادفين أو مترادفات فإن هذه الألفاظ المترادفة تشترك في المعنى العام الجامع وتختلف في الفروق الدقيقة. ولذلك حينما نريد أن نستعمل المترادف فإننا يجب أن نختار ما يناسب السياق، ما يناسب السياق. فقد يناسب هذا السياق هذا اللفظ من المترادفات، ويناسب سياقا آخر اللفظ الآخر وهلم جرا. إذن فالمذهب المعول عليه الراجح القوي هو وقوع المترادف في اللغة العربية وفي الكلام العربي. المترادف موجود ولا أدل على ذلك من الأمثلة التي بين أيدينا من القرآن ومن السنة ومن الكلام العربي الفصيح البليغ الذي نقل إلينا. فاللغة العربية كما قال العلماء طافحة بالمترادفات، طافحة بالمترادفات، فهناك من الأشياء التي أو من المعاني التي لها ألفاظ كثيرة. ومن هذا الباب يعني قالوا إن للأسد يعني 500 اسمين أو أكثر من ذلك، وإن للسيف 50 اسمان وإلى آخره، فهذا من قبيل المترادفات. وإن كان هذا يعني يعني قد نقول فيه إن مثلا السيف، السيف كما جرى بين عالمين في اللغة أحدهما ابن خالويه والآخر أبو علي الفارسي، فابن خالويه ابن خالويه وكان في محضر سيف الدولة، الأمير المعروف المشهور بسيف الدولة الحمداني الذي مدحه المتنبي بقصائد كثيرة في مجلسه هذا، وقد كان مجالس أولئك الأمراء كانت مجالس فيها مناقشات ومناظرات علمية وأدبية وشعرية وغير ذلك. فجرى في مجلس سيف الدولة أن قال ابن خالويه أنا أعرف للسيف 50 اسما. فجاد له أبو علي الفارسي قال لا أعرف إلا اسما واحدا هو السيف. قال فأين يعني الصارم والبتار يعني، وأخذ يعدد له أسماء أو ألفاظا أخرى من أسماء السيف. فأجابه قال إنما هي صفات، إنما هي صفات، وصفنا السيف بأنه صارم بتار قاطع مهند إلى آخره، هذه كلها صفات، كلها صفات. وكذلك الأمر بالنسبة للأسد وما إلى ذلك. يعني هناك اسم له وما سواه من الأسماء الأخرى العديدة الكثيرة فهي صفات. على كل حال هذه مسألة أخرى، المهم أن الترادف موجود في اللغة العربية وموجود في كلام العرب، شعرهم ونثرهم وخطبهم ورسائلهم وما إلى ذلك، وهو باب من أبواب استيعاب المعاني ومن أبواب التفنن في التعبير عن هذه المعاني. هذه من عظمة اللغة العربية ومن قوتها. إذن المذهب الأول أنه موجود، الترادف موجود، المترادف من الألفاظ موجودة في اللغة العربية، مسألة المترادف واقع، بدأ بها لترجيحها، بدأ بهذا القول لرجحانه. ثم جاءنا بالقول الثاني والمذهب الثاني، قال خلافا لثعلب وابن فارس مطلقا. ثعلب وهو من مشاهير اللغويين، إمام في اللغة والنحو، إمام الكوفيين في النحو، وقد كان من المعمرين، فقد ولد سنة 200 للهجرة وتوفي سنة 91 و200، يعني عمر 91 عاما أو 91 سنة. هذا هو ثعلب أحمد بن يحيى المعروف بثعلب، وله كتب جيدة قيمة في اللغة العربية، من بينها كتابه القيم معاني القرآن، معاني القرآن طبعا في تفسير القرآن، ولكن على مذهب اللغويين فهو كتاب جيد، وله غيره في كتب اللغة. هذا هو ثعلب خلافا لثعلب وابن فارس، وهو أيضا أحمد بن فارس، وهذا غير أبو غير أبي علي الفارسي، أحمد بن فارس غير أبي علي الفارسي، أبو علي الفارسي هذا وحده، هو كلهم هذو كلهم أئمة في اللغة العربية، كلهم أئمة في اللغة وفي النحو وعلوم اللغة، ولكن ابن فارس غير أبي علي الفارسي، ابن فارس هو أحمد بن فارس القزويني الرازي، ومن لطائف الأمور ومن عظمة الله عز وجل في يعني إلهامه عباده هذه العلوم وهذه المعارف، و من لطائف ذلك أن يكون الأعاجم أئمة في اللغة العربية، أن يكون الأعاجم أئمة يقتدى بهم ويحتدى على منوالهم. فهذا يعني هو رازي قزويني وسيبويه قبل ذلك كله أيضا وغيرهم كثير كثير من الأعاجم كانوا أئمة في اللغة العربية طبعا كما كانوا أئمة في علوم أخرى علوم الشريعة والعلوم العقلية وما إلى ذلك ولكن في اللغة العربية هذا هو الذي يتجلى فيه يعني الأمر أكثر تتجلى فيه عظمة هذا الدين أكثر. قلنا خلافا لثعلب وابن فارس وابن فارس هو أحمد بن فارس المتوفى سنة 95 للهجرة وهذا أيضا له كتب قيمة ما زالت إلى الآن هي يعني أصول المصادر في اللغة العربية وعلومها هي المظان المعتمدة في اللغة العربية فله مقاييس اللغة وله المجمل وله الصاحب في اللغة هذه من الأمهات التي لا يستغني عنها أحد من العلماء عامة ومن اللغويين والباحثين في علوم اللغة بوجه خاص. فإذا هذان خالفوا قالوا المترادف لا يقع غير واقع ولكنهم على كل حال فسروا كما قلنا يعني قالوا إن الألفاظ مترادفة لفظة اللي قلنا مثلا السيف وأن لها أسماء أخرى مترادفة قالوا يعني هناك اسم واحد وما سوى ذلك صفات وما سوى ذلك صفات فكذلك هنا يعني إذا وجدنا كلمتين تدلان على معنى واحد فإن أحد اللفظين أو إحدى الكلمتين تؤول بما يزيل كونهما مترادفين فالنفي عند هؤلاء هو أن يكون هناك لفظان يدلان على معنى واحد يعني لا فرق بينهما قط هذا هو المنفي عندهم وإلا فنحن قلنا إن الفروق لا بد أن تكون فروق دقيقة لا بد أن تكون ولكن المعنى العام واحد المعنى العام واحد على كل حال المصنف رحمه الله تعالى قال خلافا لثعلب وابن فارس فهذان الإمامان في اللغة والنحو واللذان لهما باع طويل في اللغة ولهم كتب تعتمد هؤلاء مذهبهم نفي المترادف في اللغة أي لم يقع وإذا وجدناه في الظاهر واقعا فينبغي تأويله وإلى جانبهما هناك عالمان آخران ذكر صاحب نشر البنود أنهما أيضا ممن قال بنفي وقوع المترادف وهما الزجاج وأبو هلال العسكري صاحب الصناعتين وهما أيضا كل منهما من علماء اللغة وأئمة البلاغة إذن هذا المذهب الثاني قوله مطلقا خلافا لثعلب وابن فارس مطلقا أي لا وقوع للمترادف سواء في لغة واحدة أو في لغتين هذا هو ما نقلوه مطلقا بمعنى أنه لا يمكن أن يكون معنى واحد له لفظان أحد اللفظين في هذه اللغة واللفظ الآخر في لغة أخرى ولا في لغة واحدة فإذا نفوا الوقوع للمترادف على مستوى اللغة الواحدة وعلى مستوى لغتين ثم المذهب الثالث هو مذهب الإمام الرازي قال وللإمام أي وخلافا للإمام في الأسماء الشرعية في الأسماء الشرعية الإمام الرازي رحمه الله تعالى نفى وقوع المترادف في مجال محدد وهو الأسماء الشرعية الألفاظ الشرعية أما فيما سواها فالمترادف واقع بمعنى أن الكلام كلام العربي إذا كان صادرا من متكلم من بشر فالمترادف واقع في كلام العرب ولكنه غير واقع في القرآن والسنة أو في الاصطلاحات الشرعية التي هي محلها القرآن والسنة بمعنى آخر لا يوجد المترادف على لسان الشرع، أما على لسان البشر فنعم. إذن فالإمام الرازي أثبت وقوع المترادف في الكلام العربي ونفاه في ما يعني ينسب إلى الشرع في الكلام المنسوب إلى الشرع وهو القرآن والسنة. هو تعليل هذا الإمام الرازي، تعليل ذلك، تعليل تفريقه بين كلام العربي وكلام الشرعي، قال لأن الكلام البشري يحتاج فيه إلى المترادف، لأن الكلام العادي كلام البشر نحتاج فيه إلى السجع وإلى القافية في الشعر، نحتاج يعني إلى أن يكون عندنا ثروة واسعة من الألفاظ حتى نستعملها حيثما نشاء، لكن الشارع غير محتاج إلى ذلك، الشارع غير مفتقر إلى ذلك. فلذلك إنما يوجد المترادف في كلام الناس لا في كلام الشرعي، هذا هو مذهب الإمام الرازي. واعترض عليه، اعترض عليه هو نفسه، وهو شافعي الرازي، هو نفسه يقول الواجب والفرض مترادفان، الفرض والواجب مترادفان. وهو أيضا نفسه كما هو الشافعية أن السنة والتطوع مترادفان، السنة والتطوع لفظان مترادفان. فاعترض عليه، كيف تقول لنا الفرض والواجب مترادفان وتقول لنا السنة والتطوع مترادفان ثم تنفي وقوع الترادف في ألفاظ الشرع؟ فكأنه تناقض، اعتراض عليه بالتناقض، ولكن يمكن أن يجاب عنه حتى ننصف الرجل، يمكن أن نجيب عن هذه الجزئية وعن هذه النقطة منها بالضبط، فنقول إن الذي نفاه الرازي رحمه الله إنما هو وقوع المترادف في الألفاظ المنسوبة للشارع. أما قولنا الفرض والواجب مترادفان فهذا اصطلاحنا نحن، هذا اصطلاح العلماء، هذا اصطلاح جار على ألسنة العلماء، فهم الذين رادفوا، والذي نفاه هو أن يكون في ألفاظ الشرع المنسوبة إليه أي في السنة أو في القرآن على لسان الشرع أن يكون هناك ترادف، هذا الذي نفاه. إذن هذه جزئية أخرى مكونة من شطرين، الشطر الأول من هذه الجزئية هو الحد والمحدود، الحد تقدم لكم في الدروس الأولى، الحد هو الجامع المانع وهو أدق أنواع التعريفات، تقدم لنا أن الحد كما قال المصنف رحمه الله هو الحد الجامع المانع وقيل المضطرد والمنعكس، تقدم لكم هذا في أول الكلام. إذن الحد نوع من أنواع التعريف، حينما نريد أن نعرف الشيء فأخص وأدق أنواع التعريف هو ذكر الماهية، يعني أن نعرفه بالحد، كما لو أردنا أن نعرف الإنسان فيقولون هو الحيوان الناطق، فقولنا الحيوان هذا جامع، وقولنا الناطق هذا مانع. الحيوان جامع يعني دخلت جميع أفراد الجنس، كل حي دخل معنا في قولنا في تعريفنا للإنسان، الإنسان هو الحيوان، ولكن لو وقفنا هنا لكان الحد ناقصا لأنه غير مانع، هو جامع نعم، ولكنه ينبغي أن يمنع الأفراد التي ليست من جنسه، فلا يمنعها إلا قولك الناطق، الحيوان الناطق، لأن قولنا الحيوان يدخل فيه حتى غير الإنسان ممن هو حي، كل من فيه حياة داخل، فيخرجه إذن، يخرج غير الإنسان قولنا الناطق، الناطق لأنه لا ناطق إلا الإنسان، هذا هو الناطق، ليس النطق هو التصويت، لا، النطق على كل حال هو التعبير عما في النفس، النطق بمعنى الكلام، النطق بمعنى أن تعبر عما في نفسك بكلام يعقله الناس، هذا المراد بالنطق، وليس هو مجرد التصويت، حتى الحيوان أيضا فيه ذلك، حتى الحيوان فيه ذلك، وإن أنكر أصواتي، إن أنكر أصواتي لا صوت الحمير. إذن الحد غير المحدود. فالحد هو قولنا في تعريف الإنسان بالحد، قولنا هو الحيوان الناطق. فالإنسان محدود والحيوان الناطق، هذا هو الحد. إذن عندنا محدود أي الشيء المعرف، وعندنا الحد أي التعريف بالحد. هل هما مترادفان؟ هذا موضوع هذا القطاع. هل هما مترادفان؟ هل الحد مرادف للمحدود؟ قال رحمه الله: والحد والمحدود ونحو حسن بسن غير مترادفين. إذن الحد غير مترادف مع المحدود، لأن الحد فيه تفصيل والمحدود فيه إجمال. لما قلت لك الإنسان هالمحدود هو الحيوان الناطق، فقولنا الحيوان الناطق هناك تفصيل، وقولنا الإنسان هناك إجمال، وليس المفصل كالمجمل. لذلك فهما متغايران وليس مترادفين. إذن هذا ما أراد أن يقول في هذا الشق الأول من هذه الجزئية. أراد أن يقول لك إن المعول عليه أن الحد غير مترادف مع المحدود، لأن الحد مفصل ولأن الحدود مجمل، أو هذا مجمل وهذا مفصل، إما باسم الفاعل أو باسم المفعول. الشق الثاني من هذه الجزئية: ونحو حسن بسن، وهو ما يسمى عند اللغويين بالإتباع، يعني أن تأتي بالكلمة المشتقة وتأتي بكلمة أخرى تابعة لها، كقوله حسن بسن، فقولنا بسن تابعة لحسن، وكقولهم شيطان ليطان، وكقولهم عفريت نفريت، عطشان نطشان، وهلما جرى لهم في ذلك يعني كلمات. فهذا يسمى الإتباع، يسمى الإتباع يعني الإتيان بالكلمة وبأخرى على نسقها وعلى وزنها، وإنما تختلف معها تقريبا في الحرف الأول. فهل الثانية التابعة مرادفة للأولى المتبوعة؟ قال: والحد والمحدود ونحو حسن بسن غير مترادفين على الأصح. المذهب الأصح هو أنهما غير مترادفين، فقولنا شيطان ليطان غير مترادفين، حسن بسن غير مترادفين، عفريت نفريت غير مترادفين، وهكذا وهلما جرى. وسبب عدم الترادف وحجة عدم الترادف هو أنه لا يمكنك أن تأتي باللفظ الثاني مستقلا عن الأول، لا يمكنك أن تأتي بالثاني مستقلا عن الأول. لا يمكن أن تقول فلان بسن، لا، لا يؤتى ببسن إلا بعد حسن، فهي تابعة ولا يمكن أن تكون مستقلة فضلا عن أن تكون متبوعة. لا يمكنك أن تقول فلان نفريت ولا ليطان ولا نطشان أبدا، هذه ألفاظ تابعة لا تورد إلا تابعة، هكذا خلقت تابعة لا مستقلة ولا متبوعة، فمن هنا فهي غير مترادفة. وإذا كانت غير مترادفة فما وظيفتها اللغوية؟ ماذا قد وضعت هذه الصيغة وجيء بها ووردت عند العرب، فما هو القصد منها؟ هذا أجاب عنه فقال: والحق إفادة التابع التقوية. إذن إنما يؤتى بهذه الألفاظ التابعة لتقوية الكلام، فقولك فلان حسن بسن أردت أن تقوي حسنه، وصفته بأنه حسن فأردت أن تقوي هذا الوصف فجئت بالتابع فقلت حسن بسن، أردت أن تقوي كونه شيطانا فقلت هو شيطان ليطان، وهكذا. إذن فالتابع يؤتى به للتقوية للتقوية. ولكن قد تقول لهذه التقوية هل معناها هو التأكيد؟ لا، التقوية غير التوكيد، التقوية غير التوكيد، لأن التقوية إنما يؤتى بها كما قلنا من أجل أن أو لأن التابع لأن التابع إنما ناتي به لنقوي الكلام فقط، ليس هناك غير هذا، ليس هناك مقصد آخر، بينما التوكيد هو تقوية وزيادة. توكيد الكلام كقولك مثلا جاء القوم أجمعون، أنت أكدت بقولك أجمعون، فالتوكيد يفيد التقوية أولا ويفيد نفي المجاز ثانيا. فمن وظائف التوكيد نفي المجاز، أنه قد يؤتى به لنفي المجاز. فحينما قلت جاء القوم لو سكت لاحتمل الكلام أن يحمل على الحقيقة بأن جاءوا جميعا، أو أن يحمل على المجاز بأن جاء بعضهم. يجوز أن تقول مجازا جاء القوم وأنت إنما تقصد بعضهم من باب المجاز، ولكن إذا أكدت لي فقلت جاء القوم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إذن معنى هذا أنه لم يتخلف أحد، فالكلام على الحقيقة، على الحقيقة. إذن فالتوكيد من وظائفه اللغوية أنه تحصل به التقوية وكذلك نفي المجاز، قد يؤتى به لنفي المجاز. والحق إفادة التابع التقوية لأن هناك من قال إن هذا التابع لا يفيد، هناك من قال، ومن من ذهب إلى ذلك الآمدي رحمه الله، الآمدي، أنه لا نأتي بقول مخالف إلا إذا كان فيه ممن قال به ممن يعتمد ويعتبر. فهناك من قال إن التابع لا يفيد، لا إفادة له، ولذلك قال المصنف رحمه الله والحق إفادة التابع التقوية. ومن قال بأنه لا يفيد فهذا كلام أو قول مرجوح، وممن قال به الآمدي. فالعرب لا تضع ولا تأتي بلفظ لغير فائدة أبدا. المتتبع للكلام العربي فإنه يجد أنه لا وجود لكلمة ولصيغة غير مفيدة، لا وجود لها في كلام العرب. لذلك فالأقوى والأرجح في هذا الباب هو أن التابع مفيد وإفادته هو التقوية. ثم قال ووقوع كل من الرديفين مكان الآخر، يعني يجوز أن يقع أحد الرديفين أي المترادفين، المراد بالرديفين المترادفان، وفي بعض النسخ بلفظة المترادفين، وفي بعض النسخ يعني قوله ووقوع كل من المترادفين، بعض النسخ فيها المترادفين وبعض النسخ الرديفين، وهما بمعنى واحد، الرديف هو المترادف، لأن الرديف أي الذي يأتي ردف الآخر أي يتوالى معه يأتي بعده. وإحنا قلنا بأنه إنما سمي هذا النوع من الألفاظ بالمترادف لأنها تتوالى وتترادف على معنى واحد. ووقوع أي والحق، هذا عطف على كما قال والحق إفادة التابع التقوية، أي والحق وقوع كل من الرديف، إذا فهو عطف على قوله والحق وقوع كل من الرديفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه، بمعنى أن من خصائص المترادف ومن قواعده التي يجب أن تعلم أنه يجوز أن تضع أحد المترادفين مكان الآخر، هذا هو الراجح و المعول عليه الذي وصفه بأنه الحق، عطفه على الكلام السابق لأنه قال والحق إفادة التابع التقوية ووقوع، أي وكذلك الحق وقوع كل من الرديفين مكان الآخر. فإذا كان عندك مترادفان جاز لك أن تجعل أحدهما مكان الآخر، فإذا كونت جملة بأحد المترادفين فحذفته وجعلت مكانه الآخر فلا مانع من ذلك، ولكن قيده, قيد هذا المحل بقيد, وهو ما لم يكن أحد المترادفين قد تعبد به يعني بالتلفظ به. إذا كان لفظون متعبد به دون سواه إذن فلا يجوز أن تضع ما كانه رديفه. فمثلا ألفاظ الصلاة, ألفاظ الصلاة الله أكبر مثلا, لا يمكن أن يقوم مقام هذا اللفظ مرادفه. لا يمكن أن تقول الله أعظم أو أجل أو ما إلى ذلك. فإذا تعبد باللفظ فلا يمكن أن يوضع مكانه رديفه وترادفه. إذن استثني هذا الأمر, وما سوى ذلك فيجوز وضع المترادف مكان آخر, يجوز وضع أحد المترادفين مكان آخر, ولكن محل الجواز هو ما سوى ما تعبد به, محله ما سوى ما تعبد به. ووقوع كل من الرديفين مكان الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه, أو إن لم يكن تعبد بلفظه, يجوز الوجهان وقد قرر ذلك الشراح. خلافا للإمام مطلقا, خلافا للإمام أي الرازي مطلقا, مطلقا هو في لغة واحدة أو في لغتين. وللبيضاوي والهندي, الهندي الصفي الهندي الشافعي, الشافعي. وللبيضاوي والهندي إذا كان من لغتين. إذن فصار عندنا ثلاثة مذاهب, المذهب الأول المعول عليه ومذهب الأكثر هو جواز وقوع أحد المترادفين مكان الآخر إلا إذا كان قد تعبد بلفظه, فهذا لا يجوز أن يكون مكانه رديفه. هذا المذهب المعول عليه والذي بدأ به, وهو على كل حال هو الراجح. المذهب الثاني مذهب الإمام الرازي, هو أنه لا يجوز سواء في لغة واحدة أو في لغتين. المذهب الثالث مذهب البيضاوي والهندي, قال إذا كان من لغتين, بمعنى أنه يجوز في لغة واحدة ولا يجوز أن يكون في لغتين. وفي الحقيقة هذا في لغتين هذا إنما هو إقحام أيضا, نحن نتحدث عن المترادف في اللغة العربية, فلماذا يشغلوننا بغيرها؟ كل حال حقيقة حين قد نتحدث بوجه أعم عن الترادف بصفته مسألة لغوية بصفة عامة, كما تحدثنا اليوم عن اللسانيات أو عن الألسنية, هذه وخا نعم يعني يمكننا نتكلم عليها على هذا المستوى, يعني يعني بغض النظر عن اللغة الفلانية أو الفلانية, ولكن ليس هذا هو المقام. المقام الذي يعنينا هو مقام اللغة العربية, نحن نتحدث عن اللغة العربية, فكان ينبغي أن لا يعني يحشرونا في هذه يعني في هذا الخلط باللغة العربية وبين غيرها من اللغات, لأن هذا تارف من القول وإسراف من البحث والكلام. هذا تمام هذه المسألة, نكتفي بهذا القدر الآن, وموعدنا في الأحد القادم إن شاء الله تعالى, لأننا سوف نلتقي الأحد القادم والذي بعده إن شاء الله تعالى, وسيكون هناك يعني ربما سفر, فلذلك نقدم ونعجل قبل أن يأتي السفر إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, والحمد لله رب العالمين.